لأنه لو سافر بعد دخول الوقت ولم يصلي الصلاة إلا في السفر فإنه يصلي ركعتين، وذلك لأن العبرة بفعل الصلاة لا بدخول وقتها. أما إذا ترك الصلاة عمدا في حضر أو سفر فإنه لا يقضي منها ولا يبرئ ذمته منها ولو صلى ألف صلاة، لأن من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها ثم صلاها فإنها لا تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وتأخير الصلاة عن وقتها ليس عليه أمر الله ورسوله، بل عليه نهي الله ورسوله، فيكون هذا العمل باطلا لا يجزئه. ولكن ماذا يصنع؟ نقول إذا تاب تاب الله عليه، إذا تاب تاب الله عليه، ولا حاجة إلى أن يقضي ما تركه عمدا. نعم. إذا دخل رجل إلى مسجد فوجدهم يصلون صلاة الجنازة فصلى معه، فهل تغني عن تحية المسجد؟ نعم. إذا دخل الرجل وهم يصلون صلاة الجنازة وصلى معهم، فإن كان يريد البقاء بعد انصرافهم بالجنازة فليصلي تحية المسجد، وإن كان سيخرج مع الجنازة فليخرج. واضح؟ طيب. فضيلة الشيخ، بالنسبة إذا بال الإنسان واستنجى وخرج، بعض الأحيان ينزل منه قطرات، فهل يعتبرها من أثر الاستنجاء؟ يعني لا ينظر إليها؟ نعم. هذه المسألة أعني ما يحصل من بعض الناس أحيانا إذا بال ثم استنجى وتوضأ ثم خرج ومشى، فإن بعض الناس يحصل منه قطرات، ولهذا أسباب. السبب الأول ضعف إمساك المثانة، بحيث يكون عنده ضعف في إمساك المثانة فيتقاطر البول منه. ومن الأسباب أن بعض الناس إذا انتهى من البول جعل يمسح بإبهامه من أصل الذكر إلى رأس الذكر بحجة أنه يريد إخراج ما تبقى من البول، وهذا يضره لأن قنوات البول رقيقة جدا، ومع هذا التعصير ربما تتآكل وتضعف. ولهذا ينهى الإنسان أن يستعمل هذا العمل، يعني التعصير من أسفل الذكر إلى رأسه. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن هذا من البدع، وإن الذكر مثل الضرع، إن حلبته در وإن تركته قر. والإنسان إذا عرض نفسه لهذا حصل منه ما ذكرت من القطرات التي تحدث إذا استنجى ثم توضأ ثم مشى، فإنه مع الحركة ينزل البول. فإذا تأكد الإنسان أن البول نزل فالواجب عليه أمران: الأمر الأول تطهير ما أصابه هذا البول من بدنه أو سراويله أو ثيابه، والثاني إعادة الاستنجاء والوضوء، لأنه انتقض وضوء. إلا إذا كان هذا أمرا مستمرا يحصل باستمرار، بمعنى أنه ليس يحدث عند البول فقط بل هو مستمر، حتى لو كان له ساعة أو ساعتان من البول فإنه يخرج منه هذا، فإن هذا يسمى سلس البول، وحينئذ يستعمل ما يأتي. أولا إذا استنجى فليجعل حفاضة على ذكره حتى لا ينتشر البول. ثانيا لا يتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المستحاضة: توضئي لكل صلاة. وإذا خرج بعد هذا العمل، يعني بعد هذه العملية غسل البول ثم الحفاضة، إذا خرج بعد هذا فإنه لا يضره، لأننا لو قلنا لأنه ينتقض وضوءه فتوضأ خرج ثانية وبقي هكذا يتوضأ ويحدث ويتوضأ ويحدث، وهذا من الحرج الذي نفاه الله سبحانه وتعالى في قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقلت لك إنه إذا تيقن خروج البول، أما إذا كان وهما كما يوجد في بعض الناس الذين عندهم وساوس فهذا لا يلتفت إليه إطلاقا، يعرض عنه ويتلهى عنه ويزول عنه بإذن الله. بالنسبة للطاقية إذا سجد فيها الرجل، إذا سجد فيها بس. نعم جائز السجود على الطاقية وعلى الغطرة وعلى الثوب الذي أنت لابسه مكروه، لأن هذا شيء متصل بالإنسان المصلي، وقد قال أنس رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، فدل هذا على أنهم لا يسجدون على ثيابهم أو على ما يتصل بهم إلا عند الحاجة. يقول إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، أما إذا لم يكن حاجة فإنه مكروه، وعلى هذا في السجود على طرف الطاقية مكروه لأنه لا حاجة إليه، فليرفع الإنسان عند السجود طاقيته حتى يتمكن من مباشرة المصلى. أما الشيء المنفصل كأن يسجد الإنسان على سجادة أو على منديل واسع يسع يد كفيه وجبهته وأنفه فإن هذا لا بأس به لأنه منفصل، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة وهي حصير صغير بحيث يسع كفي المصلي وجبهته. نعم. السلام عليكم الشيخ، بالنسبة لصلاة المأموم خلف الإمام قراءة الفاتحة بالنسبة خلف الإمام الصلاة الجهرية متى يقرأها؟ أثناء القراءة أو قراءة الفاتحة كل صلاة وواجبة في كل ركعة على الإمام والمنفرد والمأموم، إلا أنه استثنى في حق المأموم حالة واحدة أو حال واحدة، وهي ما إذا جاء والإمام راكع فإن الفاتحة تسقط عنه في هذه الحال، وكذلك لو جاء والإمام قائم وشرع في الصلاة وشرع في الفاتحة ثم ركع الإمام وخاف إن أتمها أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فحينئذ يسقط عنه ما لم يدرك، يسقط عنه من الفاتحة ما لم يدرك ويكون مدركا للركعة. ودليل حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف، فلما قضى الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، وجعله مدركا للركعة. فإذا كانت الصلاة السرية فقراءة المأموم للفاتحة لا إشكال فيها، وإذا كانت جهرية فإن المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، فإن لم يكن له سكتات حيث يواصل القراءة فإنه يقرأ ولو كان الإمام يقرأ، لما روى أهل السنن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انصرف ذات يوم من صلاة الصبح وكان الصحابة يقرؤون خلفه فقال ما لي أنازع القرآن، يعني يغالب القرآن حيث يقرأ من وراءه، ثم قال لهم لا تقرأوا خلف الإمام إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كنت أنا إمام واثنين حنا وسلمت إمام نعم وسلمت لكن ليس متجهري، تذكرت بعد ما سلمت يسار تذكرت أني أنا إمام، أسلم ثاني مرة ولا كيف؟ إن الصلاة انتهت يا شيخ إذا كنت أنا إمام. نعم. وخلفي اثنين أو واحد جماعة. جماعة. نعم. فسلمت صوت يعني منخفض ما أسمع، فتذكرت أن خلف ناس أسلم عن صوت. إذا سلم الإمام بصوت منخفض لا يسمعه المأمومون فإنه لا يعيد السلام مرة ثانية، ولكن هو إذا انصرف استغفر الله وانصرف عرف الناس أنه انتهى. ومثل ذلك الفاتحة أيضا، لو أن الإنسان نسي في الصلاة الجهرية الإمام فقرأ أول الفاتحة سرا ثم ذكر فإنه يتمها ولا يعيد. وقال بعض العلماء بل يعيدها لأن إعادتها جهرا إعادة إلى سنة ليست عبثا، والإنسان مأمور بأن يأتي بالقراءة على وجه السنة، لكن الأول أحوط، فالأول أحوط أنه يبدأ من حين ذكر. وفيه فائدة أيضا وهو أنه إذا ابتدأ من حين ذكر لا يعود مرة ثانية إلى ذلك، يعني يكون دائما متذكرا، لكن لو أعادها من الأول هان عليه أن ينسى أن يعود مرة ثانية، لأن المأمومين لم يعلموا به إذا أعادها من أول الصلاة من أول الفاتحة. والخلاصة الآن أن الإمام إذا سلم سرا نسيانا حتى أتم التسليمتين فإنه لا يعيدهما ويكفيه الانصراف، وإن أسر في الأولى ثم ذكر جهر في الثانية. نعم. حضرة الشيخ أشهد الله على حفظك وحفظ من يحبك. الله يجعلنا لكم من أحبابه. فعونك أخوانك بالله، هذه الورقة عن مواريث لا يعلمها إلا الله، وهي فيها أوقاف من الحرم النبوي وأوقاف لا يعلمها إلا الله، ولكن هي حازت على ناس مذكورين بالشرق قديم يعني فوق 200 سنة الله المستعان، ولا يعلمون من اللي يرد فيها من لا يرد فيها. وقال وخافنا نلحق تاليها أولها ونجعلها أوقاف للحرم النبوي. نعم. وقال وحد يعني كلها إيه، وقال أحدنا خاف أن أحد فيها مستحق وتقطعون ولا ضرر. وقالوا عندكم الشيخ ابن عثيمين الله يحسن إليه وينور فيها الإسلام والمسلمين، استفتوا في ذلك. وين هي الأوقاف هذه؟ هذه بالمدينة، نفس الأوقاف بالمدينة، لا خارج يعني برض العيون، ولكنها مسبلة اللي تولوا عليها قديم من فوق 200 سنة مسبلين كثير منهم، وباقي نصهم يعني تدلوا عليه بعض الظلمة وخذوه وقالوا لا تتركون هذا الظلمة، أما وقفوها كلها ولا دافعوا فيها وردوا الرأي إلى الله خير في منك. والله يا محب هذه مسألة كبيرة. إيه صحيح. ما هي فيها حق للمسجد النبوي، وربما يكون فيها حق للذرية، وربما يكون فيها حق أيضا لجهات أخرى، ولا أرى أن تستفتوا عنها مفتي. يا حضرة الشيخ اصبر، لا أرى أن تستفتوا عنها مفتيا، لا أنا ولا غير، أرى بارك الله فيكم أن تحيلوا المسألة إلى المحكمة، إن كانت هذه الأماكن في المدينة ففي المدينة، وإن كانت في بلد آخر ففي البلد التي فيها هذه الأوقاف، وتجعلون القاضي هو الذي يحكم، لأن حكم القاضي يقطع النزاع ولا يبقى لأحد قول، وتبرأ به الذمة ويكون المسؤول أمام الله هو القاضي. أما أنا فأرجوك أن تسمح لي، فأني لا أستطيع أن أفتي فيها بشيء نظرا لأهمية الموضوع. والله أعلم. جزاك الله عنا خير. الله يجزاك ونورنا الله إياك. الله يجزاك خير. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحابين أو المتحابين مثل النكاح، فهل في هذا حجة لمن يجوز الحب يعني بين النساء والرجال؟ وجزاكم الله خير. أول هذا الحديث ضعيف ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من الناحية الطبيعية أنه إذا قدر أن يكون بين الرجل وبين امرأة من الناس محبة فإن أكبر ما يدفع الفتنة والفاحشة أن يتزوجها، لأنه سوف يبقى قلبه معلقا بها وكذلك هي. وهذا يقع، قد يسمع إنسان عن امرأة بأنها ذات خلق فاضل وذات علم فيرغب أن يتزوجها، وكذلك هي تسمع عن هذا الرجل بأنه ذو خلق فاضل وعلم ودين فترغبه. لكن التواصل بين المتحابين هذا هو البلاء، وهو قطع العناق والظهور. فلا يحل في هذه الحال أن يتصل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل ويقول إنه يرغب خوفا من الفتنة، وإلا في الأصل أنه لو حصل أن ولي المرأة تخبره المرأة بأنها تريد فلانا مثلا فيتصل به، كما فعل عمر رضي الله عنه حين عرض ابنته حفصة على أبي بكر وعلى عثمان. وأما أن تكون المرأة مباشرة تتصل بالرجل فهذا محل فتنة. فضيلة الشيخ أحبك في الله. أحبك الله لا يقبلنا فيه. سؤالي هو إذا أسقط الجنين في حدود 4 أشهر هل يعق عنه صلى عليه؟ هو قد ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنين إذا تم 4 أشهر نفخت فيه الروح، فإذا سقط بعد نفخ الروح فهو كما لو سقط عن تمام، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقابر. وأما العقيقة ففيها خلاف، بعض العلماء يقول يعق عنه لأنه سوف يبعث، وبعض العلماء يقول لا يعق عنه، وأرى أنه يعق عنه إذا كان أبوه موسرا لأن هذا فيه خير، فيه صدقة، فيه بر. نعم. فضيلة الشيخ ما رأيكم في الصور التي فيها حفيظة النفوس ورخصة القيادة، وهل يجوز يعني الحكم فيها أو يجوز الاستغناء عنها إذا أمكن الشخص؟ رأيي في الصور التي تكون في حفيظة النفوس وفي رخصة القيادة وفي الدراهم أنه مما عمت به البلوى وأنه لا يمكن التخلص منه، فلا يكون على الإنسان في ذلك حرج. وهو إذا علم الله من نية أنه كاره لهذا فإنه لا يلحقه إثم بلا شك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ إذا نسي الحاج من أي جهة رمى بالجمار، يعني إذا نسي يعني ما يستحضر شك يعني ما يستحضر من أي جهة رمى، هذا من هالشك شك ما يتم هنا وهنا. أولا يجب أن نعلم أن الشك إذا كان بعد فراغ العبادة فلا يلتفت إليه أصلا، أما إذا كان أثناء العبادة فهذا إن غلب على ظنه أنه صواب فهو صواب، أو تيقن أنه صواب فهو صواب، وإن غلب على ظنه أنه خطأ أو تيقن أنه خطأ فهو خطأ، وإن شك ما في ترجيح فإنه خطأ. هذا إذا كان في أثناء العبادة، يعني أنت واقف الآن ترمي ثم شككت هل هذا موقف صحيح، هل هذا مرمى صحيح أو لا. أما بعد أن تنصرف فالأصل أنه صحيح ولا شيء عليه. وإلى هنا انتهى المجلس لأنه أذن لصلاة الظهر، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. أيها الأحبة، بقي في الشريط متسع يسرنا أن نكمله بهذه المادة وهي من إصداراتنا، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الخلق إلى الإنس والجن إلى العالمين بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، فإن الله عز وجل جعل هذا الزمان مرتبا على شهور وأيام وعلى سنين وأعوام. هذه الأيام والليالي مراحل يقطعها الخلق مرحلة مرحلة إلى الدار الآخرة، إلى دار القرار، إلى الدار الأبدية، إما في جنة وإما في نار. إن هذه الأيام مراحل ترحلون منها من يوم إلى آخر حتى تنتهوا إلى آخر سفركم، وإن كل يوم يمر بكم، بل كل لحظة تمر بكم، فإنها تبعدكم من الدنيا وتقربكم من الآخرة. أيها الإخوة المسلمون، إن هذه الأيام والليالي ليست أياماً وليالي جوفاء، ولكنها خزائن للأعمال، خزائن للأعمال المحفوظة. إنها شاهدة عليكم بما عملتم فيها من خير وشر، فطوبى لإنسان اغتنم فرصها بما يقرب إلى الله عز وجل حتى تكون خاتمته حسنى وعاقبته حميدة. طوبى لعبد شغلها بالطاعات واجتناب المعاصي، وطوبى لعبد اتعظ بما فيها من تقلبات الأمور والأحوال، فاستدل بذلك على ما لله فيها من الحكم البالغة والأسرار. أيها الإخوة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ألم تروا إلى هذه الشمس تطلع كل يوم من مشرقها وتغرب في مغربها؟ فإن في ذلك أعظم اعتبار. إن طلوع الشمس ثم غروبها إيذان بأن هذه الدنيا ليست بدار قرار، وإنما هي طلوع ثم غيوب وإدبار. ألم تروا إلى القمر يبدو هلالا صغيرا في أول الشهر كما يولد الأطفال، ثم ينمو رويدا رويدا كما تنمو الأجسام، حتى إذا تكامل في النمو أخذ في النقص والاضمحلال، وهكذا جسم الإنسان وحياته تماما. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. أيها المسلمون، أيها الإخوة، إننا هذه الأيام في آخر العام، وقد كنا نتطلع إلى هذه الأيام إلى آخر هذا العام تطلع البعيد، فإذا بنا وقد جاء كلمح البصر. وهكذا حياتنا كلها نتطلع إلى آخر يوم من أيامنا في هذه الدنيا ونرى أنه بعيد، فإذا بحبل الأمل قد انصرم وببناء الأمان قد انهدم، وإذا بالإنسان يقضي حياته العملية ثم ينتقل إلى الحياة الجزائية فيزور القبور ثم يرحل منها إلى دار القرار. فنسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم حياتنا بالسعادة والشهادة، وأن يختم لنا بالإيمان والتوحيد، إنه جواد كريم. أيها المسلمون، إنكم في هذه الأيام تودعون عاما ماضيا شهيدا، وتستقبلون عاما مشرقا جديدا، فيا ليت شعري يا ليت شعري يا ليتني أشعر ماذا أودعنا في العام الماضي وماذا نستقبل به العام الجديد. فليحاسب كل إنسان منا نفسه ولينظر في أمره، فإن كان قد فرط في شيء من الواجبات فليتب إلى الله وليستدرك ما فات، وإن كان ظالما لنفسه بفعل المحرمات فليقلع عنها قبل حلول الأجل والفوات، وإن كان ممن من الله عليه بالاستقامة فليحمد الله على ذلك وليسأله الثبات عليه إلى الممات. إخواني، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ليس الإيمان بالدعوى ولا بالقول باللسان، وإنما الإيمان ما حل في القلب وصدقته الأعمال. الإيمان ما حل في القلب حتى يكون عند الإنسان من ما أخبر الله به من الغيب كأنه مشاهد يراه بعينه ويسمعه بأذنه، ثم بعد ذلك تصدق الأعمال هذا الإيمان. وليست التوبة أيها المسلمون مجرد قول باللسان، ليست التوبة أن يقول الإنسان أتوب إلى الله وهو مصر على المعاصي ولكنها ندم على ما فعل من الذنوب وترك لما كان عليه من المعاصي والعيوب، وإنابة إلى الله بإصلاح العمل ومراقبة علام الغيوب. أيها المسلمون، إنني أقول لكم ذلك وإنني أكثركم تفريطا، ولكنني أستغفر الله وأتوب إليه. أيها المسلمون، فكروا في أنفسكم، حققوا إيمانكم، أخلصوا توبتكم ما دمتم في زمن الإمكان. وعظ النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هكذا وعظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، وإن موعظته لرجل واحد من أمته موعظة لجميع الأمة. إن في الشباب